بشراك بيت الحمد يا أرواك تب بشراك بيت يا حبيبة من ذهب وملائك الرحمن تبني طوبه وبه ستنسين المشقة والوصب وبه ستنسين المشقة والوصب طوبى لكم ريان يفتح بابه متمسكا بالثوب منك بكل حب فلقد دعوت الله حين ولاته فلعل ربي قال يا أروى وجب بشراك بيت الحمد يا أروى كتب بشراك بيت يا حبيبة من ذهب وملائك الرحمن تبني طوبه وبه ستنسين المشقة والوصب وبه ستنسين المشقة والوصب أروى وهل تدرين لحظة موته عن مشهد في الغيب عنا قد حجب قال الإله لمن لديه قبضتم ثمر الفؤاد وهل ترى عبد احتسب فبخل لقلبك حين ردد صابر الحمد لله على ما قد كتب في غربة قد خصك المولى على كل العباد بكربة فيما وهب ريان في العليا شهيد شافع وعزاؤنا هذا النعيم المكتتب يا رب بارك نسلها وحياتها واجعلهما يا رب في أعلى الرتب واجعلهما يا رب في أعلى الرتب.